بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، اليوم الثالث من شهر ذي القعدة من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا المبارك مع تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. نواصل ما توقفنا عنده، تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة إلى السماء شقت وهي مكية كلها. قوله تعالى: إلى السماء شقت وذلك يوم القيامة، وأذنت بربها يعني سمعت وأطاعت، وحقت يعني وحق لها أن تفعل. وإذا الأرض مدت تمد مد الأديم، وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة. وألقت يعني أخرجت ما فيها يعني الأموات، وتخلت يعني إلى الله منها. وأذنت بربها وحقت هي مثل الأولى. قال محمد: قال أذنت للشيء آذن أذنا إذا استمعت. قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي عامل إلى ربك عملا، فملاقيه فملاق ثواب ذلك العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال محمد: الكدح في اللغة السعي، والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة، وجواب إلى يدل عليه كملاقيه، المعنى إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله. فأما من أوتي كتابه بيمينه الآية، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يحاسب حسابا يسيرا، فقال: يعرف بعمله ثم يتجاوز الله عنه وينقلب إلى أهله يعني إلى أزواجه من حور العين مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تقلع كتفه اليسرى، فتجعل خلفه فيأخذ بها كتاب، فيأخذ بها كتاب، فسوف يدعو ثبورا يعني في النار، يقول: يا ويلاه ويا ثبورا، ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا، أي يكثر عذابه ويشوى في النار. إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لا يؤمن بالبعد، إنه ظن حسب أن لن يحور يرجع إلى ربه. قال محمد: حار يحور حورا وحقورا، أي رجع. وقال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. قوله: بلى إن ربه كان به بصيرا، أي أنه سيبعد. قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق يعني الحمرة، إذا غابت الشمس ما بين المغرب والعشاء، والليل وما وسق، وما جمع مما عمل فيه، مما عمل فيه الخلق من خير أو شر، والقمر إذا اتسق، إذا استوى استدار. وهذا قسم من قوله: فلا أقسم بالشفق، إلى هذا الموضع أقسم بهذا كله. لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال في تفسير الحسن. فما لهم يعني المشركين لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يصلون. والله أعلم بما يوعون، أي يخفون في صدورهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر يعني ثواب، وهي الجنة، غير ممنون في تفسير الحسن، غير ممنون عليهم من أداء. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة الجليلة العظيمة وهي سورة الانشقاق، وهي تتحدث عن اليوم الآخر. وكما ذكرنا سابقا أن هذا الجزء وهو الجزء الأخير جل حديثه عن اليوم الآخر وتقرير الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين في مكة كانوا ينكرون اليوم الآخر، فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار، وأن الناس إذا ماتوا انتهى أمرهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وليس عندهم أي إقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار. فجاءت هذه السور تقرر هذه القضية، قضية الإيمان باليوم الآخر، وتشرح اليوم الآخر شرحا مبسطا واضحا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا السماء انشقت، إذا ظرف ظرف زمان للمستقبل، وإذ للماضي، وإذا أو إذ لا بد أن يكون له متعلق، لا بد أن يتعلق بفعل. فتقول واذكر حينما تنشق السماء. وإذا لا تدخل على الأسماء أبدا، ما تقول إذا السماء، لا تدخل إلا على الأفعال، فتقول إذا حضر زيد، إذا قام زيد، لكن هنا يقدر فيقال إذا انشقت السماء انشقت، إذا انشقت السماء فقد انشقت. قال المؤلف وذلك يوم القيامة، أي انشقاق السماء علامة يوم القيامة، علامة مجيء يوم القيامة. يعني إذا السماء انشقت هذه بدايات النفخ في الصور، النفخة الأولى، النفخة الأولى أو النفخة، النفخة الأولى يعني انشقاق السماء وتسيير الجبال وهذه الأحوال التي تحدث، هذه تحدث في آخر الدنيا عند النفخة الأولى وهي خراب الكون وذهابه. النفخة الثانية تعني خروج الناس من قبورهم، النفخة الثانية تعني حشر الناس، فهذه من علامات النفخة الأولى. إذا انشقت السماء وانفطرت السماء وتناثرت الكواكب وكورت الشمس وسيرت الجبال وهكذا. طيب قال وأذنت لربها، أي السماء، قال أذنت، قال سمعت وأطاعت وأجابت واستجابت لربها، وحقت أي حق لها أن تستجيب وحق لها أن تسمع وتطيع. وفي هذا رسالة لهذا الإنسان المعاند المشاكس المنكر للبعث، كيف تكون السماء وهي جماد لا تسمع ولا تتكلم، ومع ذلك ولم تكن مكلفة ولم توعد بالنار، ومع ذلك تستجيب، قالت أتينا طائعين. وهذا الإنسان يعاند ويستكبر. طيب قال لما ذكر السماء وانشقاق، لما ذكر السماء وانشقاقها ذكر الأرض وما يجري لها، فقال وإذا الأرض مدت، قال المؤلف تمد مد الأديم، الأديم الجلد أو البساط الذي يكون مصنوعا من الجلد. قال وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة. شف في آيات أخرى سطحت الأرض ومدت وجعلت مهادا، يعني مدت يعني ذهبت الجبال وذهبت الأودية فصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا نزول. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. لكن السؤال هنا ما معنى تبديل الأرض؟ هل هو أن يذهب بها ويؤتى بأرض أخرى، أو تبدل وهي بحالها؟ يعني يقول أهل التفسير إما أن يكون التبديل بأن يذهب بها ويؤتى بأرض جديدة، وإما أن يكون يعني التبديل تبديل، أو أن يكون التبديل بالصفات. يعني عندنا تبديل بالصفات والتبديل بالذات. تبديل بالذات أن يذهب بالأرض التي كانت عليها المعاصي وسفك الدماء ويؤتى بأرض لم يسفك عليها الدم، هذا يسميه تبديل الذات. وعندنا تبديل الصفات بحيث أنها تغير، تغير الصفات بمعنى تذهب الجبال وتذهب الأودية والأشجار والبنايات ونحوها. وهذا قيل بهذا وقيل بهذا، والذي عليه الأكثر أن التبديل تبديل صفات. الأرض هي الأرض، أرض المحشر، لكنها تبدل بصفاتها. طيب قال وألقت ما فيها، يقول إذا مدت ألقت ما فيها وتخلت، يعني أخرجت الأرض ما في بطنها، وأخرجت الأرض أثقالها، وتخلت، قال المؤلف وتخلت إلى الله منهم، وصاروا يعني وصاروا على قال فصاروا يعني خرجوا من قبورهم. وهذا عند النفخة الثانية، لا يكون ذلك إلا عند النفخة الثانية. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون إذا نفخ في الصور النفخة الأخرى، وهي قال أخرجت الأرض أثقالها، وقال هنا ألقت ما فيها وتخلت، أصبحت خالية لا فيها، ليس فيها أحد، ليس في بطنها أحد، وأذنت لربها وحقت كما أذنت السماء وحقت، يعني استمعت، يعني مثل ما مر معنا، يعني سمعت وأطاعت واستجابت وحق لها أن تفعل هذا الشيء. يقول عن المؤلف قال محمد يعني ابن أبي زمنين، يقال أذنت للشيء أذنا إذا استمعت، إذا استمعت. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى مناديا لهذا الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لما ذكر الله أحوال الآخرة والنفخ الصور، النفخة الأولى والنفخة الثانية، ذكره بهذا الشيء، ذكره بالعمل في الدنيا، فيقول إنك كادح. يقول الكدح قال عامل إلى ربك عملا، الكدح هو العمل الدؤوب كما ذكر، العمل السعي الدؤوب في العمل، في العمل الذي يعمل في يعني عملا مستمرا جاهدا نفسه في هذا العمل. فيقول إنك كادح ربك كدحا فملاقيه، عامل أعمالا ستلاقيها وتحاسب عليها، فماذا ستعمل؟ طيب قوله تعالى فملاقيه، الضمير يعود إلى العمل ولا إلى ربه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقي هذا الكدح، أو إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ربك، قولان لأهل التفسير. والأقرب أنه يلاقي عمله، يقول كدحا فملاقيه، فالضمير يعود إلى الكدح وهو أقرب مذكور، يعني أنك تعمل الأعمال، تعمل الأعمال الصالحة ثم أو الأعمال السيئة أيها الإنسان، جنس الإنسان، فستلقى أعمالك، هذا معنى كل ما تعمله ستلقاه. ثم بين انقسام الناس في الدنيا في أعمالهم وما يترتب على ذلك في الآخرة، فإذا جاء يوم الآخرة وتطايرت الصحف، آخذ صحيفته وكتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما معنى الحساب هنا؟ سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب، قال إنما هو عرض تعرضون وتعرض أعمالكم عليكم، من يعني نوقش الحساب عدل، لو حوسب حسابا دقيقا لما فعلت كذا وماذا قدمت وماذا فعلت لا عدل عذابا شديدا، لأن الذنوب كثيرة ولكنها مجرد عرض، فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وقد سترتك في الدنيا وها أنا اليوم أسترك وهكذا. يقول من أخذ كتابه بيمينه فقد سعد سعادة عظيمة، ويقول ها أم اقرأوا كتابية، وينقلب أن يرجع إلى أهله، إلى أزواجه وإلى أهله وإلى أولاده وأبويه، قال ينقلب إلى أهله مسرورا يعني فرحا سعيدا، وهذه السعادة الحقيقية، الفوز بالدار الآخرة. وهؤلاء هم أصحاب اليمين، أما أصحاب الشمال فقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آيات أخرى قال بشماله، فنقول بشماله من وراء ظهره، نجمع بين الأمرين. فهذا أهل الضلال وأهل الكفر قال فسوف يدعو ثبورا. يقول المؤلف معنى ثبورا أي يقول يا ويلاه، الثبور الهلاك، الثبور الهلاك. فيدعو ثبور ويقول يا ثبورا يعني يا هلك، يعني يقول ليتني أهلك أو ليتني أهلك وأموت وأنتهي. وكما قال الغالي يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنه يرى النار أمامه ولا مصير ولا مفر منها ولا مهرب ولا خروج منها ولا تخفيف، فيتمنى الموت. قال الله ويصلى سعيرا. قال المؤلف يكثر عذابه ويشوى في النار. يصلى سعيرا يعني من الصلي، وهو أنه يدخل النار ويقاسي حرها من الصلي. يقال شاة مصلية إذا شويت بالنار، يعني يشوى في النار. قال سبحانه وتعالى إنه كان في أهله مسرورا، هذا جملة تعليلية. لماذا يصلى سعيرا؟ قال لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا، يعني مطمئنا للدنيا ولم يسعى للآخرة، لا يرجون الآخرة ولا يرجون لقاء ربهم، وإنما اطمأنوا للحياة الدنيا وعملوا لها ولم يعمل الآخرة، ولم يؤمن بالبعث ولم يقر به. ولذلك قال إنه ظن أن لن يحور. ظن، يقول المؤلف حسب، ظن من أخوات حسب، ظن وحسب أن لن يحور. وبعض المفسرين يحمل ظنهم معنى اليقين، الجزم واليقين، فهو جزم، يعني جزم جزما يقينا وأيقن أنه لن يرجع لربه، يعني كفر باليوم الآخر. الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك، ويأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يعني يوقنون. وهنا ظن أن لن يحور، أيقن أنه لن يرجع إلى ربه، ولن يكون هناك بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فهذا هو السبب. قال هنا، قال ابن أبي زمعين حار يحور حورا، قال رجع، وقال حار الماء إذا رجع. طيب قال وظن قال اللي يحور، قال الله عز وجل بلى، بلى يعني بلى أنه سيحور وسيرجع إلى ربه، ليس كما يظن. قال إن ربه كان به بصيرا، أي أن الله عالم بحاله ولم يخلقه عبثا، بل سيبعثه ويجازيه. ثم سبحانه وتعالى أقسم بعد ذلك، بعدما عرض لنا سبحانه وتعالى عرض الآخرة وعرض وانقسام الناس في أخذهم الكتاب قسمين، انتقل إلى أمر آخر وهو القسم، القسم على أمر يجري في الدنيا على كل إنسان. طيب ما هو القسم؟ قال فلا أقسم بالشفق. هذا مر معنا، وهي دخول اللام على فعل أقسم، هل هي تنفي القسم وإلا تنفي شيئا آخر؟ اختلاف للمفسرين، والصحيح أن هذه اللا داخلة على شيء مقدر، محذوف مقدر، والتقدير لا كما تدعون ولكنني أقسم بالشفق، كقول تعالى فلا أربك، وقولي فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، كثير هذا ومر معنا، يعني أقسم بالشفق. قال المؤلف الشفق الحمرة، إذا غابت الشمس ما بين المغرب والعشاء، الحمرة إذا غابت الشمس أصبح الأفق أحمر، هذه الحمرة التي تبقى من أثر الشمس، إذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء، يدخل وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. وقيل الشفق هو البياض الذي يكون في الأفق عند يعني عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس أصبح هناك شيء من هذا البياض، هو الشفق، هو الشفق. أقسم الله بالشفق، لماذا؟ لأن تغير هذا الكون وذهاب الشمس ومجيء الظلمة وما بينهما، هذا يدل على أن هناك خالقا مدبرا متصرفا مغيرا لهذه الأحوال، مدبرا لها. قال والليل، لأن إذا ذهب الشفق جاء الليل بسواده. قال والليل وما وسق، وسق قال هنا جمع، يجمع المخلوقات والدواب والهوام وما وسق. يقول هنا وما جمع مما عمل فيه الخلق من خير أو شر، هذا محتمل لأن كلمة وسق معنى جمع، فالليل يجمع، إما أنه يجمع أعمال الناس التي يعملونها في النهار، أو أنه يجمع هذه الحيوانات، كل ذلك محتمل. طيب قال والقمر إذا اتسق، يقسم بالقمر الذي يكون في الذي يظهر في الليل في السماء، ولكن متى؟ قال في حال كونه اتسق، يعني كمل بدره وظهر واستدار. قال شوف، قال المؤلف هنا هذا قسم مثل ما ذكرنا، هذا قسم. طيب قال هنا والقمر إذا اتسق، قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، على أي شيء؟ قال على قوله لتركبن، هذا جواب القسم، لتركبن طبقا عن طبق. قال المؤلف أي حالا بعد حال، حالا بعد حال، يعني أنكم في هذه الدنيا تتقلبون من فقر إلى غنى، من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، وهكذا تتقلبون في هذه الدنيا. وهذا التقلب دليل على أن وراء هذا الكون مدبرا عالما خالقا. طيب هذا على قراءة، وقرأت هذه لتركبن، أي أيها الرسول أو أيها المخاطر، تركبن طبقا عن طبق، أي ستتنقل في هذه الحياة من حال إلى حال إلى أن تخرج من هذه الدنيا. طيب ثم قال سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون، أي هؤلاء المشركون لماذا لا يؤمنون، يعني المشركين لماذا لا يؤمنون بهذا القرآن وبهذه الدعوة. ثم إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يصلون ولا يستجيبون لله، وهذا الموضع موضع سجود، على خلاف صحيح أنه موضع سجود، إذا مر الإنسان في هذه الآية وقرأها يسجد سجود التلاوة. قال والله أعلم بما يوعون، يعني بما توعيه صدورهم، بما تحمله صدورهم وتخفيه الصدور من خير أو شر، أو من نية طيبة أو نية فاسدة أو نحو ذلك، الله عالم. فبشرهم، قال فبشرهم بعذاب أليم، والله أعلم ما يعون، أي هؤلاء الكفار الذين إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالدعوة ولا بربهم، فهؤلاء قال بشرهم بعذاب أليم، أي أخبرهم بهذا العذاب الذي ينتظرهم. ثم قال إلا الذين آمنوا، استثنى من هؤلاء، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لهم أجر وثواب، وهو فوزهم بجنات النعيم، أجر غير ممنون وغير مقطوع، غير مقطوع. طيب ننتقل للسورة تليها، تفضل اقرأ. أحسن الله قوله تعالى، قال رحمه الله تعالى تفسير سورة والسماء ذات البروج وهي مكية كلها، قوله تعالى والسماء ذات البروج في تفسير ابن عباس ذات النجوم، واليوم الموعود يعني يوم القيامة، والشاهد يعني يوم الجمعة، ومشهود يعني يوم عرفة، هذا تفسير حسن ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قتل أي لعن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إلى قول شهود الأخدود الشق في الأرض، وجمعه أخاديد. قال الحسن ف وكان أصحاب الأخدود 80 بين رجل وامرأة، فأخذهم المشركون أخذوا لهم أخدودا في الأرض، ثم أوقدوا لهم نارا ضخمة، فجعلوا يقولون للرجل والمرأة منهم إما أن تترك دينك وإما أن نقذفك في النار، فيقول ما أنا بتارك ديني لشيء، فيقذف فيها فيحترق حتى أتوا عليهم، فبقيت امرأة ومعها صبي فتهيبت، فقال لها الصبي امضي ولا تنافقي، فمضت فاحترقت. قال يحيى كان صغيرا لم يتكلم قبل ذلك، وقال مجاهد وذلك بنجران. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، من يعني من تحريقهم إياهم بالنار، وما نقموا منهم ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما سفكوا لهم دماء ولا أخذوا لهم مالا، والله على كل شيء شهيد، شاهد على كل نفس بعملها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوهم بالنار، في تفسير السدي. قال محمد قال فتنت شيء أحرقته، والفتيل حجارة سود كأنها محرقة. إن بطش ربك عقوبة ربك لشديد. قال محمد إن بطش ربك لشديد هو جواب القسم والسماء ذات البروج. إنه هو يبدي أن يخلق ويعيد يبعث يوم القيامة، وهو الغفور الذنوب، ولا يغفر إلا لمن آمن. الوجود في تفسير الحسن يتودد إلى خلقه لما يعطيه من النعم وما يغفر لهم من الذنوب. ذو العرش رب العرش المجيد، يقرأ المجيد بالرفع والجر، فمن قرأ بالرفع رجع إلى قوله الغفور الودود المجيد ذو العرش، ومن قرأها بالجر جعله من صفة العرش. وتفسير المجيد الكريم. هل أتاك أي قد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، كيف أهلكهم الله حين كذبوا رسلهم، والله من ورائهم محيط حتى يجزيهم بأعمالهم. قال محمد المعنى إن قدرته مشتملة عليه لا يعجزه منهم أحد، وهو الذي أراد يحيى، بل هو قرآن مجيد كريم على الله في لوح المحفوظ وهو أم الكتاب. قال محمد قال أبو عبيد قرأ نافع محفوظ بالرفع، وقرأ غير محفوظ بالخط، والخط في هذا أحب إليه ليكون من نعت اللوح. طيب، هذه سورة البروج، وسورة البروج سميت بذلك بذكر لفظ البروج، وهي إما تكون منازل النجوم أو النجوم بذاتها. يقول والسماء ذات البروج، قال المؤلف هي مكية كلها، وأقسم الله بالسماء، أقسم الله بالسماء، قال المؤلف هنا ذات البروج أي النجوم أو منازل النجوم كما ذكرنا. هذه السورة عجيبة، تحكي لنا قصة واقعية وقعت لعباد من عباد الله المؤمنين، يعني فتنوا وعذبوا من قبل الكفار، وخدت لهم الأخاديد في الأرض، وحفرت لهم الحفر. فالله سبحانه وتعالى مطلع وعالم بهم، وعالم بما يفعله أعداؤه، فوعد هؤلاء المعذبين الذين فتنوا في دينهم بأجل دينهم وصبروا ولم يتنازلوا ولم يتركوا دينهم لمثل هذه الأمور، وصبروا وتحملوا، جزاهم الله بأحسن الجزاء. شوف، لاحظ، قال والسماء ذات البروج. لما تقرأ كلمة والسماء وذات البروج والمنازل العالية في السماء وهم في أخاديد في نيران، عرفت أن ذلك وعد، أن ذلك وعد من الله لهم بأن الله سيرفع أرواحهم إلى أعلى عليين، أعلى عليين. ولاحظ السورة فيها دلالات عظيمة. شوف، قال واليوم الموعود، تهديد لهؤلاء المجرمين وبشارة لهؤلاء المؤمنين. أي يوم القيامة يوم الموعود، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجمع هؤلاء ويجازي المتقين ويحاسب هؤلاء المجرمين. قال وشاهد ومشهود، أقسم الله بالسماء ذات البروج، وأقسم بيوم القيامة، وأقسم بشاهد ومشهود. المؤلف يقول الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذا في تفسير الحسن، وهذا أيها الإخوة من باب التمثيل في التفسير. هذا عندنا باب واسع اسمه باب التمثيل في التفسير، أو التفسير بالمثال. كثير ما يستعمله السلف يفسرون القرآن بالمثال تقريبا لهذا الشيء، وإلا الله أقسم بكل شاهد ومشهود، والشاهد من يشهد بعينه ويرى ويبصر أو يحضر، والمشهود هو المبصر والمرئي كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فتفسيره بهذا العموم، ثم يدخل في ذلك كل ما جاء من وجوه التفسير عند السلف، وجمعها طيب حسن، بحيث أنك يكون عندك تصور واضح لتفاسير السلف وماذا يقصدون بتفاسيرهم. طيب، يقول هنا: لما أقسم بهذا الشيء على أي شيء؟ أقسم على أن أصحاب الأخدود قد لعنوا وطردوا من رحمة الله، وسينالهم العذاب ما ينالهم. قال: قتل أصحاب الأخدود، وهم الذين قاموا بخد هذه الأخاديد وحفرها وإشعال النار فيها حتى اشتعلت النار فيها، وألقي هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بربهم في هذه النار. قال: قتل أصحاب الأخدود، ثم قال: النار ذات الوقود. هذا بدل اشتمال الأخدود. قال: ما هي؟ قال: هذه الأخدود مشتملة على النار ذات الوقود التي تتوقد. قال: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء المجرمون قد قعدوا على أطرافها، إذ هم على وعلى شفيرها، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي أنهم يفعلون وهم مطلعون وعالمون بحالهم. يقول المؤلف: الأخدود الشق في الأرض، وجمعه أخاديد. قال الحسن: كان أصحاب الأخدود 80 ما بين رجل وامرأة. قال: فأخذهم المشركون فخدوا لهم أخدودا أو أخاديد في الأرض، ثم أوقدوا لهم نارا ضخمة، فجعلوا يقولون للرجل المرأة منهم: إما أن تترك دينك وتكفر وتشرك بالله، وإما نلقيك في النار. فتمسكوا بدينهم وصبروا، فيقذفون في النار ويحترقون. طيب، هذا ما ذكر عن الحسن، والقصة معروفة. طيب، قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي هؤلاء أهل النار المجرمون أصحاب الأخدود يفعلون المؤمنين وهم ينظرون ويشهدون ذلك. قال: وما نقم منهم، أي ما نقم هؤلاء أصحاب الأخدود من عباده من المؤمنين، ما نقموا، ما غضبوا عليهم، وما وجدوا عليهم شيئا، وما كرهوا منهم شيئا، إلا أمر واحد، وهو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما فعلوا شيئا إلا الإيمان، والاستثناء هنا منقطع، ليس يعني من مما قبله، يعني لكن إيمانهم بالله العزيز الحميد. شوف كلمة العزيز، هو ذو القوة، هو الغلبة، وأنه سينتقم لأوليائه، والحميد المحمود على أفعاله. لا تظن أنه يترك عباده المتقين المؤمنين الصالحين المتمسكين بشرعه يعذبون ويذهب ذلك أبدا. راشد قال: والله على كل شيء شهيد. قال العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات والأرض، المالك العزيز القوي الحميد الذي على كل شيء شهيد، قال: مطلع عليهم. ثم سبحانه وتعالى قرر هذا الأمر وصرح، فقال: إن الذين فتنوا، أي الفتنة هي الابتلاء والامتحان، حيث يمتحن الشيء حتى يظهر ما فيه. قال: مثل الإحراق بالنار، ففتنوهم وأحرقوهم بالنار، فتن المؤمنين والمؤمنات. والله سبحانه وتعالى مع هذا التعذيب والاضطهاد والشدة وقسوة القلوب، إلا أنه يفتح لهم باب التوبة. يقول: ثم لم يتوبوا، يعني لعلهم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف كلمة الحريق مقابل الإحراق بالنار. ثم وعد الله عباده المتقين الصابرين بالوعد الكريم، قال إن الذين آمنوا والصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. شوف لم يرد في القرآن كلمة الفوز الكبير في جنات النعيم إلا في هذا الموضع الذي يعذب فيه، وهؤلاء المؤمنون يوضعون في هذه الأخاديد الضيقة التي تحرقهم، والله يعدهم بهذا الوعد الكريم يقول ذلك الفوز الكبير. ثم يهدد أعداءه فيقول إن بطش ربك أشد، إذا كنتم تبطشون بعباده المؤمنين فإن بطش الله أقوى وأشد. شوف قال مؤلف هذا جوابي جواب القسم لما قال والسماء ذات البروج، جاء الجواب هذا رأي، والرأي الأول والرأي الآخر أن الجواب قتل أصحاب الأخدود وهو الأقرب. طيب قال إن ربك قال إن بطش ربك شديد إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق يعني يبدأ خلقهم ويشيئهم النشأة الأولى ويعيدهم أن يبعثهم يوم القيامة. وفيه تقرير يعني الخلق والبعث يوم القيامة، يعني إعادة الناس بعد الموت. قال وهو الغفور للذنوب، يغفر ذنوب عباده التائبين الودود، مغفرة ومودة ومحبة، يتودد إلى خلقه سبحانه وتعالى ولعلهم يتوبون لعلهم يستغفرون. قال ذو العرش المجيد أي صاحب العرش القوي العزيز، والعرش هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات العرش، لا يعلم كنه ولا قدره إلا الله. قال ذو العرش المجيد، هل المجيد مجرورة أو مرفوعة؟ قراءتان سبعيتان، فمن قرأها بالكسر فقال ذو العرش المجيد فتكون صفة للعرش، كما أن العرش وصف بأنه عرش عظيم وعرش كريم وصف بأنه مجيد، أو على الرفع فتكون صفة لله عز وجل الذي هو ذو العرش، كل ذلك جائز. قال فعال لما يريد، في دليل على أن الله يفعل ما يشاء ولكن بحكمة، بحكمة، وأنه يخلق أفعال العباد، وفيه رد على القدرية. ثم قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الجنود، قال المؤلف هنا قد أتاك، يعني كأن الاستفهام للتقدير، وبعضهم يقول للتشويق، يعني ما سمعت ولم يأتك، اسمع الآن، استمع الآن. حديث الجنود من هم؟ قال فرعون وثمود، من باب التمثيل. قال كيف أهلكهم الله حين كذبوا رسلهم، يعني يذكرهم الله بهلاك الأمم الماضية التي كذبت الرسل. قال والله من ورائهم محيط، أي يعني محيط مطلع عليهم وهم في حكمه وفي قدرته وتحت علمه. قال يجازيهم على أعمالهم. قال بل هو، بل للإضراب، أي ليس كما تدعون، بل إن هذا الذي تسمعونه هو كلام الله وهو كتابه القرآن المجيد. قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال محفوظ قرئت محفوظ بالرفع وقرئت بالجر، بل قال في لوح محفوظ أو محفوظ، أي القرآن محفوظ، كل ذلك جائز. طيب نأخذ سورة التليات، تفضل اقرأ. سلام الله عليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة والسماء والطارق وحمثية كلها. قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب، النجم في هذا الموضع جماعة النجوم والثاقب المبين. قال محمد يقال ثقب يثقب ثقوبا إذا أضاء، ويقال للموقد أثقب نارك أي أضئها، وهذا قسم إن كل نفس لما عليها حافظ. وهي تقرأ على وجهين، لما خفيفة ولما مثقلة، فمن قرأ بالتخفيف يقول لعليها حافظ وما صله، ومن قرأها بالتثقيل يقول إلا عليها حافظ، يعني حافظ من الملائكة يحفظ عليها عملها. قال محمد إنما قيل النجم الطارق لأن طلوعه بالليل، وكل ما أتى ليلا فهو طارق، فلينظر الإنسان إما خلق من ماء دافق يعني نطفة. قال محمد دافق، قال قوم معناه مدفوق، وقال قوم المعنى من ماء من دفاق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو نحوها. قال محمد الترائب موضع القلادة من الصدر، واحدها كريمة، إنه إن الله على رجعه على أن يبعثه بعد الموت لقادر، يوم تبلى السرائر تختبر وتظهر، يعني سرائر القلوب، فما له من قوة يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره. وهذا المشرك ثم أقسم فقال والسماء ذات الرجع المطر عاما فعاما، والأرض ذات الصدع بالنبات، إنه يعني القرآن لقول فصل يعني حق، وما هو بالهزل بالكذب. قال محمد الرجع في اللغة المطر، ثم بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر، إنهم يكيدون كيدا، يعني المشركين يكيدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد كيدا أي أعذبهم في الدنيا والآخرة. قال محمد وأكيد كيدا يعني أجازيهم جزاء كيدهم، وهو معنى ما ذهب إليه يحيى، أمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا، وهذا وعيد. تفسير الكلب يعني يوم بدر. قال محمد رويدا صلة للمصدر أي المعنى أمهلهم إمهال رويدا. طيب، هذه السورة قرينة السورة السابقة. السورة السابقة تحدث الله أو أقسم الله بالسماء وببروجها، وهنا أقسم بالسماء أيضا وبما يظهر، وهو النجم الذي يظهر في السماء، جنس النجم، جنس النجم، وقيل نجم يعني معروف. يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق، قسم من الله يقسم بالسماء وبالطارق الذي يطرقها، ما هو؟ قال النجم الثاقب. دائما أيها الإخوة، إذا جاءت كلمة وما أدراك فالجواب موجود، وإذا جاءت كلمة وما يدريك الجواب غير موجود، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة الجواب غير موجود، وما يدريك لعله يزكى لا يعلمه إلا الله، لكن وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يقول مؤلف النجم الثاقب، قال المضيء إضاءة شديدة حتى قيل إن ضوءه من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، يخرق السماوات كلها، والله أعلم بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم، أقسم بالطارق النجم، وأصل الطرق كما ذكر المؤلف هو الظهور ليلا، وسمي الطارق الذي يطرق الباب لأنه في الغالب أنه يطرق ليلا، يطرق ليلا. طيب، أقسم الله بالسماء والطارق على أي شيء؟ قال على أن كل نفس من أنفس هذه، من كل نفس من بني آدم، الله جعل عليها حافظا يحفظ أعمالها، يكتبها من الملائكة، يكتب أعمالها الحسنة والسيئة. قال إن كل نفس، أي إن هنا نافية، أي ما كل نفس إلا لما عليها، يعني إلا عليها حافظ يحفظ أعمالها. قال حافظ من الملائكة يحفظ عليها عملها. قال محمد إنما قيل للنجم الطارق لأن طلوعه بالليل، إلى هذا مر معنا. طيب، قال فلينظر الإنسان مما خلق، يذكره الله بخلقه الأول حتى يقر بالخلق الآخر أو البعث، ينظر مما خلق، من أين أتيت وكيف خلقت. ثم بين، قال خلق من ماء دافق، يعني مما خلق استفهام، ثم جاء الجواب خلق من ماء دافق، والماء الدافق هي النطفة التي تخرج من هذا الإنسان، قال دافق يعني مدفوق، فاعل معنى مفعول مدفوق، لأن الإنسان هو الذي يدفقه بقوة ويدفعه بقوة. قال هذا الماء الذي يخرج من صلب الرجل ثم يستقر في رحم المرأة، قال يخرج من بين الصلب والترائب. قيل الصلب صلب الرجل، والترائب صدر الرجل أيضا، وقيل الترائب كما ذكر هنا المؤلف قال صدر المرأة. فالماء الذي يخرج من الرجل ويخرج من المرأة يختلط أمشاج نبتليه، يختلط هذا بهذا ويخلق الله منه هذا الإنسان. قال إنه على رجعه، على رجع من؟ على رجع هذا الإنسان الذي خلقه الخلق الأول قادر على رجعه. وقيل على رجعه أي كون هذا الإنسان يرجع إلى أن يكون ماء ويعود إلى صلب أبيه. الله قادر على أن يعيده حتى يصغر يصغر يصغر ويرجع ماء دافقا يعود إلى مكانه، أو رجعه يعني بعثه يوم القيامة، وهذا أقرب لأنه قال بعدها يوم تبلى السرائر، وهو أن السرائر في الدنيا الآن مخفية لا أحد يدري عن أحد، الناس يعيشون وسرائرهم قد أخفاها الله، لا تعلم أنت ما عند هذا الرجل وما عند هذه المرأة. إذا جاء يوم القيامة انكشفت الأمور كلها وظهرت، تختبر وتظهر كل السرائر، ما في سرائر، أصبح الأمر علانية. فيقول إذا ظهرت الأمور علانية هذا الضعيف الإنسان ليس له قوة، ليس له قوة أمام قوة الله عز وجل وعدامه، ولا ناصر يستطيع أن ينصره، يتخلل هؤلاء عنه. ثم سبحانه وتعالى لما بين حقيقة هذا اليوم والتهديد به والتخويف والإقرار به عاد مرة أخرى للقسم، فقال والسماء ذات الرجع، يعني أقسم بالسماء التي ترجع بالمطر، كلما انقطع عاد عاد عاد. قال والأرض ذات الصدع التي تنشق بالنبات وتخرج النبات. على أي شيء أقسم هنا؟ شوف الأول القسم على أن كل نفس وراءها حافظ، وهنا أقسم على حقيقة القرآن وما تستمعون له وما يأتيكم القرآن. قال إنه لقول فصل، أي القرآن حق وليس بالهزل والكذب ونحو ذلك. قال ثم بين عداوة المشركين للدعوة وأنهم لن يرضوا بذلك، وأنهم سيقفون أمام هذه الدعوة ويكيدون لها، والكيد هو المكر والتحايل وأخذ الشيء في خفية، فهم سيتربصون ويحاولون الكيد بالنبي وبدعوته، ولكن الله فوقهم. قال أكيدوا، هم يكيدون والله يكيد وينتقم، ينتقم لعباده، والكيد مقابل الكيد كالمكر مقابل المكر، أي يكيد الله سبحانه أي ينتقم منه، ينتقم منهم ويجازيهم على أعمالهم. قال فمهل الكافرين، اتركهم ومهلهم وانتظر بهم، فإن الله أيضا سيمهلهم ولن يهملهم، يمهلهم رويدا أي مدة قصيرة ثم ينزل بهم العذاب. طيب ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى وهي مكية كلها، قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى صل لربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدره في خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم شعرا ثم نفخ في الروح فقال فهدى، بين له السبيل، سبيل الهدى وسبيل الضلالة بتفسير الحسن، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو فيها تقديم فجعله أحوى غثاء، والأحوى عند الحسن الأسود من شدة الخضرة، والغثاء الهشيم اليابس هو كقوله فأصبح هشيما تذروه الرياح أي فصار هشيما بعد إذ كان خضرا. قال محمد الحوة السواد، ولذلك قيل للشديد الخضرة أحوى لأنه يضرب إلى الحوة، والغثاء في كلام العرب الذي ترى فوق ماء السيل يقال منه غثى الوادي يغثي إذا جمع غثاء، واحد الغثاء غثاءه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يجعل يقرأه ويجأب فيه نفسه مخافة أن ينسى. وقوله إلا ما شاء الله هو فقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها ينسيها الله نبيه. قال محمد فلا تنسى المعنى فأنت لا تنسى لم يرد الأمر. قوله إنه يعلم الجهر العلاني وما يخفى السر وييسرك اليسرى لعمل الجنة، فذكر أي بالقرآن إن نفعت الذكرى، إنما ينتفع بالتذكرة من يقبلها، سيتذكر من يخشى الله ويتجنبها يتجنب التذكرة الأشقى يعني المشرك الذي يصل النار الكبرى وهي نار جهنم والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكانت الصلاة يومئذ ركعتين غدوة وركعتين عشية، بل تؤثرون الحياة الدنيا. يقول للمشركين أيزعمون أن الدنيا باقية وأن الآخرة لا تكون، والآخرة خير يعني من الدنيا وأبقى، أي وأن الدنيا لا تبقى وأن الآخرة باقية يعني بهذا الجنة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. في تفسير بعض يقول هي إن الآخرة خير من الدنيا وأبقى. طيب هذه سورة الأعلى سميت بالأعلى وهو اسم من أسماء الله، كما سميت الرحمن بالرحمن من أسماء الله. طيب سورة الأعلى مما ورد في فضائلها أنها تقرأ في الشفع والوتر، إذا ختم الرجل الإنسان صلاته بالليل فإنه يختمها بصلاة الشفع والوتر، فالشفع أن يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الثانية، والوتر أن يقرأ سورة الإخلاص في ركعة واحدة. طيب وجاء أيضا في فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى وكذلك في العيدين. هذه السورة تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن عظمة القرآن وعظمة هذا الدين والدعوة، وأن الله سيظهر دينه. تقدم الله في بأمور عظيمة هي من أفعال الله الجليلة الدالة على قدرته وعلى سعة علمه وعلى رحمته بعباده، عدة أمور، ثم بين هذه الدعوة أن الله سيظهرها. طيب شوف قال هنا، قال سبح اسم ربك الأعلى. سبح صيغة أمر فعل أمر، يعني سبح عظمه وجلله ونزهه عن كل نقص وصفه بصفات الكمال. المؤلف يقول صلي لربك، نقول السبحة صلاة ومن التسبيح الصلاة، فسبح بحمد ربك الصلاة، كل هذا جائز، هذا تفسير صحيح من معانيها الصلاة نعم. طيب قال الأعلى من هو؟ قال الذي خلق فسوى، أي خلق الخلق العظيم فسواه في أحسن صورة، أحسن صورة، والذي قدر الأشياء المقادير قبل خلق السماوات الأرض، فهدى من هدى ودل خلقه على هذا الشيء، يعني يخلق الخلق ثم يدلهم على، يعني كل خلق وهدي إلى ما خلق إليه. طيب قال والذي أخرج المرعى، كل هذه تدل على أفعال الله العظيمة الجليلة. يقول أخرج المرعى يعني أنزل من السماء ماء فأخرج هذه الخضرة وهذا الزرع الذي ترعاه البهائم، فجعله غثاء نحو، أي لما أخرجه في أحسن صورة بعد أيام ولحظات انقلب فأصبح يابسا يابسا. هذا على وجه، على رأي، على تفسير الغثاء يعني الأوراق المتكسرة اليابسة. وقيل الذي أخرج المرعى أحوى أي شديد خضرة ثم جعله غثاء، ففيه تقديم وتأخير، هذا جائز وهذا صحيح كله. طيب قال بعدها سنقرئك فلا تنسى، هذا هو الشاهد، يعني الله أخبر في هذه السورة بهذه الأخبار العظيمة على ظهور هذا الدين وعلى ظهور هذا القرآن. سنقرئك القرآن فلا تنساه أبدا، لا تنسى إلا ما شاء الله مما أراد الله نسيانه كما ذكر المؤلف، مما ينسخ. فلا تنسى. هل اللام هنا نهي أو لام النفي؟ قال بعضهم النفي وبعضهم النهي، ولعل الأقرب أنها نافية، أي لا يمكن أن تنساه، لأنها لو كانت ناهية لحذف حرف العلة منها، فلا تنس. يقول إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر، أي الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر والعلانية سبحانه وتعالى. قال ونيسرك لليسرى، أي نيسر أمرك يا محمد في دعوتك، ونيسر نهايتك في جنات النعيم. فذكر واستمر بهذه الدعوة، ذكر متى إن نفعت الذكرى، وإن لم تنفع فلا تذكر. يعني انظر في حال المدعو، فإن كان المدعو هذا الشخص تنفع معه الذكرى فادعوه وذكره ورغبه في الدعوة، وإن علمت أن الدعوة لا تنفع معه أو يترتب عليها ما هو أسوأ فهذا لا ينفع معه الدعوة، لا تنفع معه. قال سيذكر من يخشى، أي قال لك يعني ذكر لمن ينتفع، لأن الذي ينتفع سيخشى الله عز وجل ويخافه، وأما الذي لا ينتفع يتجنبها، ولأنه شقي لا ينفع، لا تنفع معه الدعوة، ولأن مصيره مصير سيء. قال الذي يصل النار الكبرى، يعني سيكون مصيره إلى النار، ثم إذا أدخل النار لا حياة ولا موت، يتمنى الموت لا يجده ولا حياة يستقر بها. ثم سبحانه وتعالى بين من الذي يفلح في الدنيا والآخرة، قال من تزكى، زكى نفسه بالعمل الصالح هو الذي يفلح، وذكر اسم ربه فصلى أكثر من الذكر ولازم الصلاة، هذا من المفلحين، من المفلحين. قال سبحانه وتعالى في آخر الأمر بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني مع هذا البيان الحسن الواضح أنكم تعيشون للدنيا وتقدمونها على الآخرة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أيها الكفار تقدمون الدنيا على الآخرة، والآخرة عند الله خير من الدنيا وأبقى لكم، ولكنكم لا تعيون هذا الشيء ولا تدركونه. وهذا الشيء الذي يذكره الله في هذه السورة قد ذكره في الصحف المتقدمة، قال صحف إبراهيم التي أنزلت عليه، وصحف موسى، قيل الصحف موسى هي التوراة، وقيل غير ذلك. طيب هذه السورة مثل ما ذكرنا سورة عظيمة وما فيها من هذه الدلالات. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.